الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وذكر في حديث أو في باب من سن في الإسلام سنة حسنة هذا الحديث العظيم. كما عرفنا في سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه أناس من مضر من فقرائهم، فحث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة، فقام رجل من الأنصار وتصدق عليهم، ثم لما رآه باقي الناس تشجعوا وسارعوا إلى الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعرفنا أن هذا الحديث وهذا العمل في الحقيقة من أعظم أبواب الخير في حياة المسلم. هذا الباب يفتح لك بابا لا ينقطع من الحسنات حتى بعد موتك، فعلى المسلم أن يكون مفتاحا للخير، أن يكون داعيا للخير. إن وفقك الله للعلم ونصح الناس فهذه نعمة عظيمة، إن لم يتيسر لك ذلك ممكن أن تكفل داعيا أو معلم قرآن. تخيل هذا المعلم يعلم آلاف من الطلاب في زمانه في عمره ويحفظون القرآن على يديه، ويكون أجر هذا كله في ميزان حسناتك أنت، لأنك أنت الذي تكفله وتفرغه لهذا العمل. ربما لولا هذه النفقة اليسيرة ممكن ما تكلف شهريا 300 درهم 500 درهم لبعض المعلمين في بعض البلاد الفقيرة. هذه النفقة اليسيرة كفته أمر الدنيا فتفرغ للدعوة والتعليم. لولا هذه النفقة ربما ما اشتغل في هذا الباب من أبواب الخير، ما علم الناس ولم يحفظ القرآن واشتغل بأمور الدنيا، لكن أنت كفيته وجعلته يتفرغ لخدمة الدين يكون لك الأجر العظيم. وهكذا من بنى لله مسجدا أو حفر بئرا أو ورث مصحفا، فهذه أبواب كثيرة من أبواب الخير من الصدقات الجارية. فعلى المسلم أن يجعل لنفسه بابا من أبواب الخير الذي يجري له إلى يوم القيامة، يجري له بالحسنات حتى بعد موته. ثم أيضا في المقابل يحذر كل الحذر من أن يخلف من بعده بابا من أبواب الشر يكون هو الذي فتحه. احذر كل الحذر من أن تعين الناس على الشر على المعاصي. قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، طريقة سيئة، قال: كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا من تمام عدل الله، لأن هذا هو الذي دل الناس على الشر وأعانهم عليه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا الذي يعلم الناس الباطل ينشر البدع والخرافات والدين واضح لكنه يصر على الباطل، لأنه بذلك يحصل أموالا أو أصبح مقدما في قومه، فإذا تراجع عن هذا ماذا سيقول عنه الناس، أو ربما يقتلونه فيبيع دينه لعرض من الدنيا. هذا كم سيتحمل من أوزار الناس الذين أضلهم وأغواهم عن الصراط المستقيم، كم سيتحمل من أوزار الناس. وهكذا الذي يعين الناس على المعاصي، هذا الممثل أو المغني الذي ينشر هذه المعاصي، تخيل كل من يسمع أغنيته يكون هذا المغني هو الذي يتحمل أوزار هؤلاء، لأنه هو الذي نشر هذا المنكر. نعم الناس يحصلون على السيئات كل بحسب سيئته، لكن هذا كم سيتحمل من أوزار الناس، وخاصة الإخوة في زماننا، هذا الزمان الذي انفتحت فيه الدنيا على الناس، وأصبح التواصل بين الناس من أسهل ما يكون، ونشر المقاطع بين الناس من أسهل ما يكون. انظر هذه الوسائل، وسائل التواصل، كيف أن المقطع ربما يراه الملايين من الناس في لحظات. تخيل هذا الذي ينشر السوء في هذه المقاطع، كم سيحصل من أوزار الناس؟ ملايين من الناس يعصون الله بسببه، لسيما في زماننا اليوم. للأسف أصبح كثير من الناس يريد الشهرة، يريد أن يكون له أكثر عدد من المتابعين، فماذا يفعل؟ يا ليته نشر شيئا من الخير. يقول أنا لو تكلمت بكلام في نصائح يعني كم سيسمعوني؟ عشرات أو مئات، لا أريد الملايين، أريد الشهرة. فماذا يفعل؟ يبدأ والعياذ بالله ينحرف ويخترع أمورا عجيبة وغريبة وشاذة حتى يكسب الناس. وهكذا للأسف كثير من الناس، بل هذا كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا تظن أن الكثرة محمودة، فكثير من الناس قلوب فارغة، يريدون شيئا يضحكهم، يريدون شيئا عجيبا يرونه، فيبدأ هذا الإنسان والعياذ بالله ينحط إلى دركات الشهوات، كما نرى اليوم في زماننا. تجد بعض الشباب والله المستعان يتشبهون بالنساء ويرقصون ويصورون أنفسهم وينشرون هذا بين الشباب وبين الناس، كم سيحصل هذا من أوزار الناس؟ وربما رآه بعض ضعاف الإيمان فيغتر به ويعجبه الأمر وينخرط مع هؤلاء بسبب نشر الباطل. وهكذا المعصية إذا انتشرت بين الناس هكذا يتهاون الناس فيها ويستسهلونها، يقول هكذا: انظر إلى فلان كم يتابعه من الناس بالملايين، فيهون عليهم أمر المعاصي. وفي المقابل أيضا ترى بعض النساء يتشبهن بالرجال أو ينشرن مقاطع فاضحة وإغراءات وغير ذلك، كما نسمع ونرى والله المستعان. والله هذه نصيحة محب لهؤلاء، هؤلاء مهما كانوا الله أعلم ما الذي في قلوبهم، يمكن يكون عندهم شيء من الخير، لكن أخذتهم الدنيا والشهوات والغفلة، لكن الحمد لله ما دام أنه مسلم فهو على خير. هذا لو يفكر في حقيقة حياته التي يعيشها، إلى متى يعيش في هذه الشهوات؟ وإلى متى ينشر الفساد والشر؟ أما يخاف الله تعالى غدا إذا وقف بين يدي الله ورأى ملايين من السيئات كلها بسبب هذه المقاطع التي ما تأخذ منه إلا ضغطة زر فقط؟ هذه الضغطة لما تنشرها ممكن تكون سببا في ملايين من السيئات في ميزان سيئاتك يوم القيامة وأنت لا تشعر. هذه نصيحة محب، والله ارحموا أنفسكم، كفاكم نشرا للباطل والفساد بين أبناء المجتمع. وهذا الذي يبيع الدخان أو الذي يبيع الخمر، أما يخاف الله تعالى؟ هذا الذي يبيع المخدرات، هؤلاء يفسدون شباب الوطن، فتيات الوطن، هؤلاء أعظم الناس غشا لأوطانهم وبلدانهم. الحمد لله نحن نعيش في بلاد فيها الخير والأمن، وإذا أردنا أن يحفظ الله علينا أمننا وإيماننا علينا أن نتكاتف في نصح هؤلاء، نأخذ بأيديهم برفق إلى الدين، إلى طاعة الله. فكم الآن تنتشر المخدرات حتى بين طلاب المدارس، بين الصغار. والله بعضهم يخبرني طلاب في الصف الرابع والخامس عندهم السجائر هذه الإلكترونية ويتفاخرون أمام زملائهم، بنات يتعاطين المخدرات في المدارس وكذلك الأولاد، والعلاقات الفاسدة. تخبرني مدرسة تقول: بس أنا سألت الطالبات من منكن عندها علاقات فاسدة مع الشباب، يعني الغالب رفعنا أيديهن إلا ممكن تقول من 30 5 بنات 4 بنات يعني ما عندهم هذا الأمر. تخيل أمر مخيف. فهذا الذي ينشر الفساد وينشر الشر خاصة في هذه الوسائل عليه أن يتقي الله تعالى ويخاف الله تعالى. والله الأمر يعني ليس بالأمر الهين كما يظن، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يظن أن المسألة مسألة يعني ضحك، ينشر مقطع في شيء من السفاسف والأضحوكات وفيها نشر للفساد والمعاصي، يظنها من باب الضحك واللعب واللهو، لكن والله ستسأل غدا يوم القيامة عن هذا. وانظر إلى هذا الحديث الذي هو كالمثال لحديث من سن في الإسلام سنة سيئة، يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ قال: لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. كما تعرفون في قصة قابيل وهابيل، لما قتل قابيل أخاه هابيل ما كانت البشرية تعرف شيئا اسمه القتل، ما يعرفون كيف يعني يقتل الإنسان، يقتل إنسان إنسانا، حتى فتح هذا الباب قابيل ابن آدم عندما قتل أخاه حسدا وظلما، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من نفس تقتل ظلما، يعني من زمن قابيل إلى يوم القيامة. شوف الآن هذه الحروب وهذا القتل الذي يحصل في البشرية بالملايين بالمليارات، هذه كلها في ميزان قابيل. إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من السيئات مما حصل بعده من قتل. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، سن هذه السنة السيئة في بني آدم. تخيل. فإذا كم سيتحمل هذا الذي يفتح باب الشر، باب المعاصي، باب البدع، باب المخدرات، باب المسكرات، باب الزنا، يكون سببا في إعانة الناس على الباطل، كم سيتحمل من أوزار الناس؟ فنسأل الله تعالى أن يهدينا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينشر الخير في مجتمعه وبلده وأمته، نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا الذين انغمسوا في هذه الشهوات والمعاصي، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.